بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أهل المحضرة، السلام عليكم شيخنا. اليوم إن شاء الله الدرس الرابع من كفاءة المبتدي. اليوم ثلاثاء 26 محرم 1439 موافق 17 أكتوبر 2017. قال الناظم: الحقنا عند وكره المشايخ الطهارة بمن شديد برد أو حرارة، كذا اغتسال جنب بمركز إلا إذا استبحر أو غيرا فقد، ومن بما غصب أو فيه يوصل أو يغتسل عصا وصح ما فعل. الله بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ حسنا، نتابع معكم اليوم درس الكفاف، حيث قدمتم الأبيات التالية: وكره المشايخ الطهارة بمن شديد برد أو حرارة، كذا اغتسال جنوب بما ركد إلا إذا استبحر أو غيرا فقد، ومن بما غصب أو فيه يصل أو يغتسل عصا وصح ما فعل. قوله: وكره المشايخ، جمع مشيختين، جمع الشيخ مثلا. منها عن العلماء: كرهوا الطهارة بماء شديد الحر ولا ماء شديد البرد. هذا به اللي فهم علل، منها لخوف ضرره والله لمنافاته الخشوع والله لمنعه الإسباغ المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره. ذاك الإسباغ عيد مهم، معناها مداومته في الأوقات الشاقة. هذا قد يعود لا هي يساهم في عدم ذاك. إذن: وكره المشايخ الطهارة بمن، معناها بماء شديد برد أو حرارة، معناها عنه برد تين والله ملي حمان تين. كذا اغتسال جنوب بما ركد، معناها ملي عم ذاك اللي مكروه، اغتسال بماء راكد، والماء الراكد هو الذي لا مادة له تقويه أو له ولكنها ضعيفة، معناها الذي يبقى من السحاب في البادية على الصحي وعلى أماكن مستنقع المياه إلى عادة ميها راكدة، يكره للجنوب عن يجي يستحم فيها، لأنه لا يفوت ما فعل فعل الناس، والناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلى. اغتساله وهون في هذا الماء الراكد مكروه، يعني يعرف منه توه الماء الكافي والثاني خليه لينتفع به غيره لاشتراك الناس في المنفعة في مثل هذا النوع. قال: إلا إذا استبحر، أنا هي العاد اللي مستبحر والله فقد غيره، يعذاك ما أرث مكروه عنه يسحن فيه. لا إذا استبحر أو غيرا فقد، أنها فقد غيره ورد الله هذا وتوف عند الله هذا. كذلك ما لعات المياه، لعات هذا الراكد هون له، معناها عنه في أرضه يملك الراكدة، معناها بل الضوية هذه هو قاع في ترابه، هو هذا يقدر يسحن فيها. وقال: كذا اغتسال جنوب بما ركد إلا إذا استبحر أو غيرا فقد، منها فقد غيرا، تعود فم تنتفي الكراهية، منها هو ذا فقد غير هذا الراكد يستحى في وتوه لأنه خالق الله هو. ومن بما عصب أو فيه يصل أو يغتسل عصا وصح ما فعل، منها عن حد ملي بما غصب معناها بالذي غصب حد أصبش وصلى عليه صلى في أصب مكان وصلى فيه. والله أصب ملي ميها وسحن بيها إناء وسحن بيه، معناها عن شكام المعصوب يسوى فراش صلي عليه ويسوى مكان صلي فيه ويسوى إناء إياك يسحن به ويسوى ميها إياك يوضى بيها والله يسحن بها، هذا كامل كل مكروه. فأكو معنى ومن بما غصب أو فيه يصل أو يغتسل عصى وصح ما فعل. أنا هو ذا اللي اغتصب شيئا وصل فيه تراب سجاد ما يتوضى بها، هذا إن قالوا عنه عصى وصحت، عصى وصحت عصى لأنه أخذ ما لا يجوز له أخذه، هو ملي مأشور لأنه وصل وصل فعله. وعاد فهم صفتين الله كلها يواخذ بها، صفة أنه عاد الشيء معه يا الله، وصفة أنه ملي عاد الشيء يا الله. هذا تحت قاعدة عندنا إن قال لها عصى وصحت، معنى هذا اللي واسى معه جائز، وهو بعد راه وصل صالحة به للوسائل فهم مقطوعة عن الهدف، الهدف وصله. هذا يقول في خير يقول وعصى وصحت إلا بيس حليلا أنه ذهبا أنه سرقا ونظرا محرما فيها، معناها وعصى الرجل وصحت صلاته إلا بيس حليلا أنه ذهبا أنه سرقا أو نظرا محرما فيها. أيضا لها الله في الحج ملي وصح بالحرام وعصى وفضل حج على غزو إلا لخوف وركوب إلى آخره. صح الحج بالحرام عند الأئمة الثلاثة، عند مالك الشافعي وعند أبو حنيفة، عند الإمام أحمد عنه ما صح. ويقول أحد شعراء هذا المذهب أحد فقهائه يقول يحجون بالمال الذي يجمعونه حراما إلى البيت العتيق المحرم، ويزعم كلنا أن تحط رحالهم لديه ولكن فوق متن جهنم. الأبيات اليوم معانيها ما هي كثيرة، وعليه يمكن زيادة النص بعض الحالات يلحق 7 أبيات 5 حتى 10 إلى عاد ما فهم باحث كبير يسوى حد يمشي قدر. معناها يعني قد يتم الطالب يمشي دائما 7 أبيات إلى قد يقرأوا كاملين يقرأوا، وإلى ما قد نوقفوا عند البيت اللي اكتفينا بالشرح لذاك اللي سابقه، وعود الطالب توفي مشي من عنده في الحصة المقبلة. أنا يعني أقترح إن شاء الله يتم دائما الطالب يمشي من كل نص يمشي 7 أبيات إلى عاد اللي واضحين، والوقت اللي معطي لهم له يكفاهم يعود ذاك زين. ولا تخطى الحدود اللي دائما خلوها 25 دقيقة 20 دقيقة في الحدود، يعود حد يوقف عند مقطع من الأبيات ويخليه للحصة المقبلة، ولا يضاح للطالب اللي كان مشي عن راه الشرح توقف عند كذا به اللي هو سمع له وعرف انت توقف. أشكركم والسلام عليكم.